السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. من القائل حسبت أنه قال غير موضح هنا، فكي يتضح يلزم أن تجمع طرق هذا الخبر حتى نرى من القائل حسبت أنه قال أن كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. هل جابر الذي قال ذلك أو أبو الزبير عنه؟ أظن أبو الزبير عن جابر. قال: حدثنا يحيى بن، يعني هنا جواز رجل أجنبي، هذا هنا بيقول كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، لكن عموما هل يجوز للرجل أن يداوي المرأة إذا لم يكن، إذا لم تكن في النسوة ما يستطيعن ذلك؟ فلا بأس بذلك للاضطرار. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون؟ فنقول: لا يصار إلى الكي إلا عند الضرورة، لا يصار إلى الكي إلا عند الضرورة. فهنا أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. والرواية الأخرى أن الرسول أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكوى، فيه جواز استعمال كلمة الطبيب خلافا لما يكرهها، واستدل بحديث طبيبها الله، فطبيبها الله بمعنى أن الشافي يقينا هو الله. أما إطلاق اسم الطبيب على بعض الأشخاص فجائز، كما أننا نقول يا أيها العزيز فأطلق عليه العزيز، ومن أسماء الله العزيز. وقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: وكان يصرون على الحنث العظيم، والله من أسمائه العظيم. وقال تعالى لموسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى، وربنا قال: سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا كثير كثير جدا، فالله اسمه المؤمن وسمى عباده المؤمنين. وعلى هذا النمط أشياء كثيرة جدا، ولكن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين الخالق بين المخلوق والخالق. قال: وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان قال: سمعت أبا سفيان قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، قال: الأكحل عرق في الذراع يفصد. الأكحل، وقيل قال الخليل: هو عرق الحياة، يقال هو نهر الحياة، ففي كل عضو منه شعبة وله فيها اسم منفرد، فإذا قطع في اليد لم يرق الدم، وقال غيره عرق واحد. وفي يقال له في اليد الأكحل، وفي الفخذ النسا، وفي الظهر الأبهر، الله أعلم. ماشي. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.